إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على كتاب المناقب من صحيح الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى. وكنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله بالإسناد المتصل إليه: باب نزل القرآن بلسان قريش. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس أن عثمان دعا زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم ففعلوا ذلك. لا زال الكلام موصولا حول مناقب قريش، هذا مما يتصل بمناقب قريش، من أعظم مناقب قريش الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم، أن القرآن العظيم نزل بلسانهم أي بلغتهم. ومعروف جاءت في الأحاديث المستفيضة بأن القرآن نزل على 7 أحرف، فكيف نجمع بين كون القرآن نزل بلسان قريش ونزل على 7 أحرف؟ طبعا اختلف العلماء في تفسير 7 الأحرف اختلافا كثيرا، لكن من أقوى الأقوال فيها ومن أشهر الأقوال أنها نزلت على 7 لغات من لغات العرب، تيسيرا على العرب لأنهم كانوا معتادين أن يتكلم كل منهم بلغته، وليسوا معتادين أن يقرأوا بلسان قبيلة أخرى. فنزل كما ذكر العلماء ذلك منهم ابن حجر في موضع آخر من الفتح ناقلا عن غيره ومكملا أنه نزل بلسان قريش أولا، ثم نزلت الرخصة بالأحرف الأخرى، نزلت من عند الله سبحانه وتعالى تيسيرا. ثم معروف أن القرآن جمع مرتين: الجمع البكري والجمع العثماني. الجمع الأول كان في زمن أبي بكر الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما استحر القتل بالقراء وخشوا أن يضيع شيء من القرآن، أشار عمر رضي الله عنه على أبي بكر بأن يجمعوا القرآن العظيم، وتردد قليلا ثم مضى في ذلك وجمعوه، وأمر زيد بن ثابت بأن يجمعه ويتتبعه. ثم هذا الجمع كان الغرض منه لا يضيع شيء من القرآن. ثم جاء الجمع الآخر في زمن عثمان رضي الله عنه، كان حذيفة رضي الله عنه في غزوة من يعني في شيء من الجهاد، فوجد الناس مختلفين، هؤلاء يقولون حرفي يعني أحسن من حرفك وكذا ويتنازعون، فجاء إلى عثمان لما رجع المدينة وقال: أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها كما اختلفت اليهود والنصارى، وأخبر عثمان ما رأى وكذا، فرأى الصحابة أن يجمعوه مرة أخرى لكن هذه المرة على حرف واحد لأجل أن لا يختلف الناس في القراءة ولا يتنازع. إذن هناك فرق بين الجمعين حتى من حيث الغرض والهدف من هذا الجمع. ففعل عثمان رضي الله عنه، وكيف فعل جاء بيانه في هذا الحديث، هذا مختصر، أن عثمان دعا زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن ابن الحارث بن هشام. إذن كون لجنة، عثمان رضي الله عنه كون لجنة لكتابة المصحف على حرف واحد قطعا للنزاع. هذا الحرف الواحد هو كما بينا هنا، هو كانت هذه الصحف التي كتبت في زمن أبي بكر، عند أبي بكر حياته ثم عند عمر حياته وخلافته، فلما مات انتقلت إلى حفصة ثم حينئذ بقيت عند حفصة. فلما أراد عثمان أن ينسخ المصاحف طلب من حفصة هذه الصحف أن ينسخوها ثم يردوها إليها، وفعلا نسخوها ثم ردوها إليه. ولهذا قال لما كون هذه اللجنة تكون من 4، واحد منهم أنصاري وهو زيد بن ثابت بن الضحاك الخزرجي رضي الله عنه، وهو الذي جمع الجمع الأول كما تقدم لنا، ثم بعد ذلك الرهط القرشيين، ثم بعد ذلك منهم رهط قرشيون 3، وهم سعيد بن العاص الأموي وعبد الله بن الزبير طبعا الأسدي أسد قريش، وسعيد بن العاص الأموي وعبد الرحمن بن الحارث المخزومي، كل هذه بطون من بطون قريش. طيب قال وهؤلاء زيد بن ثابت طبعا أكبر من عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير صحابي، ولما أرادوا أن ينسخوها في المصاحف أخذوا الصحف فنسخوها في المصحف. طيب قال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة، أعطاهم قاعدة إذا حصل اختلاف وأرادوا أن يكتبوا المصحف، إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت، أنتم أيها القرشيون الثلاثة إذا خالفتم زيد بن ثابت الأنصاري في شيء له علاقة بالكتابة مترتب على لغات العرب، لأن زيد بن ثابت من الأنصار، قال فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم. هذا هو الشاهد، أولا الكتابة بلسان قريش، لماذا؟ السبب أنه نزل بلسان قريش، قال العلماء أي نزل أولا بلسان قريش ثم نزلت بعد ذلك السبعة الأحرف، يعني مثلا أول ما نزل في مكة نزل بلسان قريش، ثم جاءت الرخصة كما جاء في صحيح مسلم وغيره أنها جاءت الرخصة بعد ذلك وصارت سبعة إيش أحرف. طيب ففعلوا ذلك، إذن الشاهد هو في فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم أي بلغتهم، هذه منقبة عظيمة لقريش. طيب أما الإسناد قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله، عبد العزيز ابن عبد الله هو الأويسي من ذرية أويس بن سعد بن أبي صرح، أخي عبد الله بن سعد بن أبي صرح، هو القرشي العامري المدني ثقة من كبار العاشرة. قال حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف من ذرية عبد الرحمن بن عوف، وهو الزهري طبعا المدني زير بغداد القاضي، ثقة حجة كل ما فيه بلا قادح، من الثامنة، توفي سنة 85 و100. عن ابن شهاب، ابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري الإمام الحافظ الفقيه المتفق على جلالته وإتقانه، توفي سنة 43 أو 25. عن أنس، أنس معروف أنس بن مالك بن النضر خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 90 أو بعد إلى 93 أقوال، أن عثمان دعا زيد بن ثابت. طيب وبه إليه رحمه الله قال باب نسبة اليمني إلى إسماعيل، منهم أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر بن من خزاعة. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لمسألة خلافية. المشهور عند أهل الأنساب أن العرب ينقسمون قسمين، العرب العدنانيون والعرب القحطانيين. العرب العدنانيون هم العرب المستعربة الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم، والعرب العاربة هم من ذرية قحطان. إذن عندنا القحطانيون وهم أهل اليمن العرب العاربة، والعدنانيون وهم العرب المستعربة الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية عدنان. عدنان والعدنانيون ينقسمون كما سيأتي قسمين رئيسيين مرة وسيأتي مرة أخرى، وهما ربيعة ومضر، والنبي صلى الله عليه وسلم من مضر. طيب العدنانيون لا إشكال أنهم من ذرية إسماعيل، لا خلاف في ذلك، فهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم، لا إشكال في هذا، منهم قريش ومنهم تميم ومنهم قبائل كثيرة مشهورة سيأتي بعضها إن شاء الله، قبائل ربيعة ومضر كلها لا إشكال في انتسابها إلى إسماعيل. أما قبائل اليمن قحطان فالمشهور عند النسابين أنهم ليسوا من ذرية إسماعيل، وأنهم كانوا تكلموا بالعربية قبل إسماعيل، وأن إسماعيل تعلم العربية منهم، هذا هو المستفيد عنده. طيب هناك بعض العلماء، بعض العلماء يقولون بأن قحطان أيضا يرجع إلى ذرية إسماعيل، وعلى هذا فالعرب كلهم من ذرية إسماعيل، عدنانيهم وقحطانيهم، وهذا ليس هو المشهور عند النسابين، لكن بعض العلماء مالوا إلى هذا وقالوا إن هذا يؤخذ من السنة، يؤخذ من إيش؟ من السنة. ومنهم البخاري رحمه الله قال هنا باب نسبة اليمن إلى إسماعيل، يعني أنه يرى أن أهل اليمن أيضا يرجعون إلى إسماعيل. طيب ما هو الدليل؟ قدم هو بمقدمة قال منهم أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر من خزاعة، يقول منهم قبيلة أسلم، ما الذي يعني يجعله ينص على أسلم؟ لأن الحديث الذي استدل به يتعلق بأسلم، فأراد أن يقدم بمقدمة قال لك منهم أسلم، أسلم ابن أفصى ابن حارثة ابن عمرو ابن عامر، قال لك أسلم هذه بطن من بطون خزاعة، وخزاعة طبعا على القول المشهور عند النسابين معروف أن خزاعة بطن من الأزد، الأزد كلهم يمنيون قحطانيون، فيقول لك أسلم، لاحظ أنهم من القحطانيين، ومع ذلك سيأتيك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نسبهم إلى بني إسماعيل، فدل على أن أهل اليمن الصحيح ليس كما اشتهر عنده على حسب رأي البخاري ومن وافقه، كذلك مال إلى هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ليس كما اشتهر عند النسابين أنهم ليسوا من ذرية إسماعيل بل هم من ذرية إسماعيل. طيب ما هو الحديث؟ ننظر الآن، وطبعا سيأتي الكلام على خزاعة في باب مستقل، سيتكلم عن قبائل، بعض قبائل العرب، هذه مقدمات كلها في الأنساب لها علاقة بإيش؟ بمبادئ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبإليه رحمه الله قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد أنه قال حدثنا سلمة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتناضلون بالسوق، فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان لأحد الفريقين، فأمسكوا بأيديهم، فقال ما لهم؟ قالوا وكيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ قال ارموا وأنا معكم كلكم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم، هذه هي القبيلة التي نتكلم عنها وهم من أهل اليمن. طيب يتناضلون بالسوق أي يتنافسون في الرمي والرماية، وهذا فيه التدرب على مثل هذا لأجل الجهاد ومقاصد الشريفة. فقال ارموا بني إسماعيل، شجعهم على الرمي، وهناك حديث كثيرة تشجع ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ارموا بني إسماعيل يا يعني يا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، يعني كأنه يقول هذا الشبل من ذاك الأسد، أنتم مثل جدكم إسماعيل. إسماعيل كان مشهورا بالرماية، وقد سبق معنا في حديث الأنبياء أنه خرج كان يصطاد وكذا، فكان ماهرا في الرماية، فيقول أنتم كأبيكم. هذا هو الشاهد أنه قال لأسلم وهم من قبائل اليمن ارموا بني إسماعيل، إذن النبي صلى الله عليه وسلم عدهم من بني إسماعيل. قال وأنا مع بني فلان، يعني أحد الفريقين شجعهم، يقول أنا مع فلان مع بني فلان. فالفريق الآخر تعظيما وإجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم تركوا الرمي. قال ما لكم، لماذا تركتم الرمي؟ قالوا كيف نرمي وأنت معهم، لا يمكن أن نرمي وأنت معهم. قال ارموا وأنا معكم كلكم، يعني يشجعهم كلهم على الرماية. وجاء في بعض الروايات وأنا مع بني الأدرع، واسم الأدرع قالوا محجن، إلى غير ذلك. طيب هل هذا الحديث صريح؟ يعني هو عرفنا الآن وجه الدلالة التي يريدها البخاري أن أسلم باتفاق أنه من اليمن، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نسبهم إلى بني إسماعيل. لكن قال العلماء مثل ابن حجر ومن تبعه من الشراح هذا الاستدلال فيه نظر، لأن هذا الاستدلال يتطرق إليه الاحتمال، والاحتمال القوي إذا تطرق الاستدلال بطل الاستدلال. فمن ذلك يحتمل أن أسلم بالذات فيهم خلاف مثل خزاعة، فسيأتي معنا في باب آخر أن خزاعة من القبائل المشهور فيها شيء من الخلاف، هل هم من العدنانيين أو من القحطانيين؟ وأسلم هم إخوة لبني خزاعة، نسبهم له صلة بهم كعلى ما ذكر ابن حجر، وعلى هذا يكون ربما يكون الخلاف في خصوص خزاعة وأسلم وليس متعديا لجميع أهل اليمن، فهذا الدلالة التي أريدت أعم من الدليل. الإشكال الثاني أو الاحتمال الثاني أنه جاء في بعض الروايات أنه كان معهم قوم من خزاعة، وقد جاء في الحديث صريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم نسب خزاعة كما سيأتي إلى قمعة ابن إلياس، قمعة ابن خندف، وهذا سيأتي معنى هذا أن خزاعة بالذات من العدنانيين، فبالتالي ربما غلب خزاعة على بني أسلم على أسلم. الاحتمال الثالث أنه ربما يكون من بنيه ولو بالصهارة، لأن العدنانيين والقحطانيين قد حصل بينهم مصاهرات وبينهم كذا، فهو جدهم في الجملة، جد هؤلاء وجد هؤلاء. وقد جاء هذا في بيت لحسان صريحا يقول، يعني فيه لعلي أقرأه لكم من فتح الباري هنا، نعم بل هو بيت لجدي حسان بن ثابت في الجاهلية، انظر ماذا يقول، يقول ورثنا من البهلول عمرو بن عامر وحارثة الغطريفي مجدا مؤثلا، هؤلاء أجدادهم من جهة الأب، مآثر من آل ابن بنت ابن مالك وبنت ابن إسماعيل ما إن تحولا، وبنت ابن إسماعيل. لاحظ بنت ابن إسماعيل، فهذا قد يكون من هذا الباب. فهذا الحديث على كل حال ليس صريحا، لكن فيه شيء من الدلالة، ولهذا استدل به. والحافظ ابن حجر مع أنه ضعف الدلالة أو قال هذه الدلالة، لكن استدل بقرينة أخرى وهي تقارب عدد الآباء بين الصحابة القحطانيين والعدنانيين إلى أجدادهم إلى غير ذلك، في كلام طويل يمكنكم مراجعته في فتح الباري. الخلاصة أن أهل اليمن المشهور عند النسابين أنهم من ذرية قحطان، وأن قحطان هذا ليس من ذرية إسماعيل، بل هو إما قيل إنه هود عليه السلام، ولهذا نقول العرب العاربة والعرب المستعربة. فإسماعيل لما تزوج منهم تعلم العربية، العربية موجودة من قبله كما جاء في الحديث الذي حديث ابن عباس الذي مر معنا، ولهذا هذا هو المشهور. وهناك قول آخر أن الجميع من بني إسماعيل، عدنانيهم وقحطانيهم، هذه الخلاصة. وهذا يميل إليه البخاري، وابن حجر أيضا رجحه ببعض القرائن أخرى، واستدل له بهذا الحديث ارموا بني إسماعيل. وكذلك هناك بعض الظواهر مثل قول أبي هريرة وهو من أهل اليمن ومن الأزد، قال للأنصار محدث الأنصار وهم من أهل اليمن لما ذكر قصة هاجر، قال تلك أمكم يا بني ماء السماء، أمكم وهاجر هذه أم إسماعيل. هذا يشعر بأن أبا هريرة يرى أيضا أن أهل اليمن الذين هم منهم والأنصار منهم أن هاجر أمه. ويعني بعض القرائن استدل بها محجر، لكن هذا ليس هو المشهور عند النسابين لكنه قول. ننتقل. قال باب وبيلي رحمه الله، قال باب، إذا قال البخاري رحمه الله باب هكذا من غير تنوين فهو بمنزلة الفصل مما قبله، يعني له تعلق بما سبق. لكن هل له تعلق فقط بالباب الماضي أو بالأبواب الماضية عموما؟ هذا يحتاج إلى تحرير. حافظ ابن حجر حاول أن يربطه بمسألة اليمن من بني إسماعيل، فصار هناك يعني شيء من التكلف عمل الحديث. وفي رأيي أننا يمكن أن نحمله على عموم ما سبق، أنه له علاقة بمسائل الأنساب وكذا في الجملة، ولا يلزم أن يكون مرتبطا بالباب السابق مباشرة، والله أعلم. قال باب وبيلي رحمه الله، قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة أنه ما تكلمنا عن الإسناد الماضي عفوا. مسدد هو مسدد بن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد ابن شداد الأسدي، وقيل إن مسددا هذا لقب، واسمه عبد الملك بن عبد العزيز، وهو ثقة حافظ من العاشرة، توفي سنة 28 و200. يقال إنه أول من سنف المسند بالبصرة. قال حدثنا يحيى، يحيى هو يحيى ابن سعيد القطان، الحافظ الإمام القدوة ثقة المتقن من كبار التاسعة، توفي سنة 98 و100، روى له الجماعة الإمام الكبير شيخ الإمام أحمد. عن يزيد بن أبي عبيد، يزيد بن أبي عبيد هذا من صغار التابعين من الرابعة، ثقة من الرابعة، توفي سنة 42، وهو أحد من روى البخاري من طريق الثلاثيات، لأنه تابعي لكنه عمر كثيرا جدا حتى مات سنة 42، وهو مولى سلمة بن الأكوع، وهو يلوي هنا عن سلمة بن الأكوع. حدثنا سلمة، سلم بن عمرو بن الأكوع ينسب إلى جده فيقال سلم بن الأكوع الأسلمي، يعني هو أسلمي وهو يروي هذا الحديث في قصة أسلم. شهد بيعة الرضوان وله فضائل، حتى جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير رجالتنا اليوم سلم بن الأكوع، وكان يسبق الخيل على رجليه، كان من العدائين يعني مشهور بسرعة العدو، حتى قيل أنه كان يسبق الخيل على رجليه، وله قصص معروفة في سرعة الجري. وتوفي سنة 74، روى له الجماعة. هذا من رباعيات البخاري من أسانيد العالية، لكن له أسانيد أعلى من ذلك. وأما الذي معنا هنا، حدثنا أبو معمر بيلي رحمه الله قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة أنه قال حدثني يحيى بن يعمر، ضبطت بالوجين هنا، يعمر يعمر، أن أبا الأسود الديلي حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث الذي بعده يعني يريد البخاري رحمه الله أن يبين خطورة الانتساب إلى غير الأب، وأن هذا من الكبائر، بل قد جاءت تسميته كفرا، كون الإنسان بعض الناس مثلا يدعي نسبا ليس نسبه لمصلحة ما دنيوية أو غير ذلك، هذا من الكبائر من الكبائر. وقد جاءت في الأحاديث أكثر من حديث وصفه بأنه كفر، لكن علماء قالوا هذا كفر دون كفر، يعني من أكبر الكبائر، ليس مقصود به أنه ما دام لم يستحله أنه كفر أكبر، لكنه مثل تسمية بعض الكبائر بالعيش بالكفر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم قتال المسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فمن هذا الباب مثلا بعض الإنسان ينتسب إلى قبيلة ليست قبيلته لمصلحة دنيوية ليدخل معهم في خير ما أو نحو ذلك، فلا يجوز هذا بل هو من الكبائر. ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، بشرط أن يكون يعلم. أما اشتبهت الأنساب وكذا وهو غير متعمد فلا ينال هذا الوعيد. ليس من رجل، من هنا صلة لتأكيد العموم، ادعى أي انتسب لغير أبيه، لغير أبيه ولغير جده ونحو ذلك، ينتسب إلى غير نسب وهو يعلمه متعمدا إلا كفر. وقد جاء في بعض نسخ البخاري رواية البخاري إلا كفر بالله، لكن هذه ليست في أكثر رواية البخاري وليست في مسلم وليست في أكثر الكتب، والأولى حذفها لأن الكفر هنا كفر أصغر. ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار، هكذا وقع عند البخاري رحمه الله، ويكون يعني عام من الذي قبله، أي نسب في أي قبيلة. مثلا لو ادعى إلى أبيه وإلى جدي لكن قال نحن نرجع إلى قبيلة كذا وهم ليسوا منها فيدخل في هذا الوعيد، فليتبوأ أي فليتخذ يعني منزلا له في النار والعياذ بالله. وهذا خبر بمعنى الدعاء أو الوعيد، خبر بمعنى الوعيد، بمعنى أمر بمعنى الخبر، أمر بمعنى الخبر يعني أنه سوف يبنى يتخذ منزلا في جهنم والعياذ بالله، أو دعاء عليه بذلك. ولكن رواية مسلم أوضح من هذا، فمسلم رواه بلفظ من ادعى ما ليس له، وهذا يعم كل ما ليس له من علم أو مال أو نسب أو يعني أي نوع من أنواع الادعاءات الباطلة. نعم، لفظ مسلم على ما ذكر هنا الحافظ، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، وهو عام مما تدل عليه رواية البخاري. فهذا قال يشمل يعني قال فيدخل فيه الدعاوى الباطلة كلها مالا وعلما وتعلما ونسبا وحالا وصلاحا ونعمة وولاء وغير ذلك، أي شيء ما ليس له. كل من ادعى مثلا من يخاصم في مال وهو يعلم أنه ليس له ليس منا وليتبوأ مقعده من النار، من ادعى حالا ليس له، من أظهر صلاحا وهو ليس له، من ادعى مثلا شرفا وهو ليس له، من كل هذا يدخل في هذا الوعيد على حسب رواية مسلم، لأنها يعني عام من رواية البخاري رحمه الله. أما السند فأبو معمر وعبد الله بن عمرو التميمي المنقري المقعد، قال له المقعد ثقة ثبت من العاشرة، توفي سنة 24 و200. وأما عبد الوارث فهو عبد الوارث بن سعيد العنبري البصري ثقة ثبت رمي بالقدر ولم يثبت عنه، من الثامنة، توفي سنة 80 و100 أيضا. وعن الحسين، الحسين هو الحسين بن ذكوان المعلم، خلافا لما في الشرحين أنه خلاف حسين بن واقد الظاهر أنه وهم، بل هو الحسين بن ذكوان المعلم المكتب العوذي البصري ثقة ربما وهم، من السادسة، توفي سنة 45 و100، روى له الجماعة. عن عبد الله بن بريدة، عبد الله بن بريدة بن الحصيب هو هذا ابن الصحابي، وهذا له قصة لطيفة كنا نسمعها من المشايخ، هو أن بريدة بن الحصيب جاءه رجل يبشره عبد من يعني مملوك من مماليكه، قالوا له قد ولد لك غلام، فقال أنت حر، أنت حر، فاعتقه يعني مسرور وهو في مجلس عمر. فجاءه رجل آخر فقال له ولد لك غلام، هذه القصة سمعتها من شيخنا الشيخ محمد علي آدم الولوي رحمه الله، فقال قالوا لا ولد لك غلام، فقال لا قد سبقك بها فلان، قال لا هذا آخر توأم. فقال له عمر اعتقه وأيضا وأيضا استحق أن يعتق، فاعتقه. وهذان راويان مشهوران عند أهل الحديث، من هما؟ عبد الله بن بريدة وسليمان بن بريدة بن الحصيب، توأمان. وقد طال عمرهما، لاحظ ولد زمن عمر ومات في سنة 105 وقيل 115 وله نحو 100 سنة، وهو المروزي قاضيها، نزل مرو وكان قاضيا فيها، ثقة من الثالثة، توفي سنة 105 أو 115 وله 100 سنة، لأن عمر رضي الله عنه استشهد سنة 23 كما هو معروف. عن يحيى بن يعمر، يحيى بن يعمر البصري نزيل مرو وقاضيها أيضا، ثقة فصيح، معروف يحيى بن يعمر ربي المثل في الفصاحة وكذا، حتى كان له دور يعني في نقد المصاحف ونحو ذلك، وكان يرسل من الطبقة الثالثة، توفي قبل المئة وقيل بعدها، روى له الجماعة. عن أبي الأسود الديلي، أن أبا الأسود الديلي يقال الديلي والدؤلي نسبة لقبيلة دؤل، ويقال لها الديل، بنو الديل والدؤلي، وأبو الأسود الدؤلي معروف الذي ينسب إليه وضع علم النحو بأمر علي بن أبي طالب. وأبو الأسود الدؤلي اختلف في اسمه اختلافا كثيرا، لكن من أشهر الأقوال أن اسمه ظالم بن عمرو، ظالم، طبعا معروف هذه أسماء جاهلية، لأن أبا الأسود ولد في الجاهلية، ولد في الجاهلية فهو مخضرم. ما معنى مخضرم؟ معنى التابعي الذي أدرك الجاهلية والإسلام، بمعنى أنه في أسنان الصحابة لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فليس صحابيا، لهذا هذا يسمى تابعيا مخضرم، مخضرما. قال العراقي في ألفيته: والمدركون جاهلية فسم مخضرمين كسويد في أمة. التابعي إذا أدرك الجاهلية يسمى مخضرما. الآن يقولون في أشياء فارغة، يقولون فنان المخضرم واللاعب المخضرم، هذا كلام يعني فارغ، أما هذا تابعي مخضرم معناه أدرك الجاهلية. تمام؟ فهذا أبو الأسود الدؤلي تابعي مخضرم، لهذا أدرك كبار الصحابة. حدثه عن أبي ذر، أبو ذر صحابي الجليل الذي اسمه على الأصح أو الأشهر جندب ابن جنادة رضي الله عنه، وفضائله كثيرة، وهو توفي سنة 32 نحو. وأبي إلي رحمه الله قال، وهذا حديث آخر في نفس المعنى: حدثنا علي بن عياش قال حدثنا حريز قال حدثني عبد الواحد بن عبيد الله النصري، هكذا وقع في بعض النسخ وفي بعض عبد الله وهو الأصح، قال سمعت واثلة بن الأسقع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. هذا الحديث اشتمل على ثلاثة منهيات. منهي الأول: إن من أعظم الفراء، من أعظم الكذب على الله عز وجل، من أعظم الكذب إثما، أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أن ينتسب إلى غير أبيه، كما تقدم هذا يؤكد، وهذا هو الشاهد، خطورة مسألة الأنساب، وأن الإنسان يتحرى، لا يقول مثلا سمع هكذا كلاما نحن من أهل البيت أو يتساهل، لا، لكن ينبغي أيضا أن لا يطعن في الأنساب في المقابل. اسمع هذا، بعض الناس يتساهل في العكس، أنت من أهل البيت يجي هذا كلام فارغ، ما الذي أدراك؟ طعن في الأنساب أيضا من الكبائر، لا يجوز. إن من أعظم الفراء، أي من أعظم الفراء جمع فرية يعني كذب عظيم، الافتراء، أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، هذا الأول. الثاني: أو يري عينه ما لم ترى، يعني يكذب على الله عز وجل في قضية المنام، فيقول أنا رأيت كذا وكذا وهو لم يرى، هذا من أعظم الفراء، لأنه كذب على الله، لأن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة، فكونه يقول أنا رأيت كذا وكذا وهو لم يرى، هذا من الكبائر. وكذلك الثالث: أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، هذا أيضا من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأنه كذب في التشريع، هذا قد يلزم منه تشريع تحليل أو تحريم أو ثواب أو نحو ذلك، يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بالغ بعض العلماء فكفروا، قالوا من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فهو كافر، لكن أثر علماء على أنه إذا لم يحرم حلالا مجمعا على تحريمه أو العكس أنه قد ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر. إذن الشاهد في الحديث مسألة عظم الافتراء في النسبة إلى غير الأب، لا يجوز، حتى إذا كنت من أي قبيلة كانت هذا قدر الله، أو كنت من عائلة مثلا ليست مشهورة أو كذا، هذا مثل الابتلاء في الأشكال في الصحة في وليس، وهذا لا يضرك شيئا، إن كرمكم عند الله أتقاكم، هذا قدر الله، فلا يعني لا يجوز تغييره. وهو يعني ليس الفتى من يقول كان أبي، إنما الفتى من يقول ها أنا ذا، أنت بأفعالك تنسي الناس أي شيء آخر، هذا لا، لأن هذا لا يضرك، ليس هذا من ذنبك وليس هذا من فعلك وليس فيه شيء يعني. أصلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف إن أكرمكم عند الله أتقاكم كما تقدم لنا. حدثنا علي بن عياش، علي بن عياش هذا ثقة ثبت من التاسعة، توفي سنة 29 و200، روى له البخاري والأربعة، ثقة ثبت من التاسعة. قال حدثنا حريز، هذا الإسناد عالي جدا للبخاري لأن حريز هذا تابعي صغار التابعين، فبينه وبين التابعي شخص واحد قدر الله، يعني لو حريز يروي هنا عن صحابي كان سيكون من الثلاثيات، لكنه يروي عن تابعين آخر رواية قرين عن قرين. حريز هذا ثقة ثبت من الخامسة، رمي بالنصب، يقال إنه كان يتنقص عليا رضي الله عنه، وهذا شائع في الشاميين، في الرواة الشاميين شائع فيهم يعني في بعضهم شيء من النصب، لكن يقال إنه تابع عنه، تابع عنه ورجع عنه، وهو ليس فيه، وهو ثقة ثبت معروف في روايته لا كلام، وإن كان بعضهم طعن فيه من جهة مذهبه، مذهبه العقدي يعني أنه يعني رمي بالنصب ويقال ينقل عنه النصب، لكن يقال تاب منه، وليس له في البخاري على كل حال إلا حديثان، أما مسلم فلم يروي له، أخرج له البخاري والأربعة، وهو من الخامسة، توفي سنة 63 و100، وله 83 سنة عمر. قال حدثني عبد الواحد ابن عبيد الله، كذا في بعض النسخ لكن في بعضها ابن عبد الله وهو الأصح، الأصح ابن عبد الله، عبد الواحد ابن عبد الله النصري، النصري هذه نسبة إلى بطن من هوازن بنو نصر، وهذا ثقة من الخامسة أيضا، فهي رواية قرين عن قرينه، روى له البخاري والأربعة. قال سمعت واثل بن الأسقع صحابي مشهور نزل الشام وعاش إلى سنة 85 عمر، ومات وله 105 من السنوات، 5 سنوات بعد 100، روى له الجماعة. وبه إليه رحمه الله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أبي جمرة أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نخلص إليك إلا في كل شهر حرام، فلو أمرتنا بأمر نأخذه عنك ونبلغه من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلى الله خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفة. هذا حديث وفد عبد القيس، وقد تقدم معنا مرارا، ذكر هنا أحد الشراح أنهم جاءوه في مكة قبل أن في عام الفتح قبل أن يخرج منها وفد عبد القيس، وعبد القيس قبيلة من ربيعة، وأنا في ظني أن هذا الحديث والذي بعده يتعلق بقبائل ربيعة، لأنه ذكر أهل، ذكر مضر الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أهل اليمن، فبقي أن يذكر إيش؟ يذكر ربيعة، لأننا قلنا عدنان وقحطان، قحطان ذكر وسيذكر أيضا مزيدا من ذلك، وعدنان ذكر مضر، وبقي أن يذكر إيش؟ أن يذكر ربيعة. قبائل ربيعة قبائل عظيمة جدا، منها قبائل شيبان التي منها الإمام أحمد بكر بن وائل، ويعني قبائل عظيمة مشهورة بالشدة والشجاعة، ومنهم بنو حنيفة الذين منهم مسيلمة الكذاب، ومنهم وفد عبد القيس، وفد عبد القيس هؤلاء ممن جاء مدحهم في السنة، وهم من قبائل ربيعة. فقال هنا قالوا يا رسول الله، قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله، هنا اختصار، هو أصلا قالوا له، قال من الوفد؟ قالوا ربيعة، أيضا في بعض الروايات هنا قالوا أيضا إن هذا الحي من ربيعة، هذا يسمى بالاختصاص، إن مثلا مثل قول إن معاشر الأنبياء، يعني نحن هذا الحي أي القبيلة ممن؟ من ربيعة، قد حالت بيننا وبينك كفار مضر، هناك قبائل كثيرة من كفار مضر، لا يمكننا أن نصل إليك إلا في شهر حرام، لأنهم يحترمونه ولا يقاتلون في أما في غيره، فيمنعوننا، يمنعوننا من الوصول إليك، لكن في الأشهر الحرام، لهذا قالوا فلسنا نخلص إليك، لا نستطيع الوصول إليك إلا في إيش؟ في كل شهر حرام، إلا في كل شهر حرام، فلو أمرتنا بأمر نأخذه عنك ونبلغه من وراءنا. قالوا نريد خلاصة وزبدة نأخذها في الأوامر والنواهي، لأننا لا نستطيع أن نصل إليك، فأعطنا شيئا وجاء في بعض الروايات نعمل به ويدخلون الجنة. فالنبي يعني نريد خلاصة في الأمور المهمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. أمرهم بأصول الإسلام، أما النهي فتعلق بالأشربة خصوصا، كأنه والله أعلم النبي صلى الله عليه وسلم علم منهم أنهم كان عندهم يعني أمور السكر والخمر كثيرة، فأراد أن ينهاهم عنها، أراد أن ينهاهم عنها. فقال أمركم بالإيمان بالله، ثم الإيمان بالله يدخل في هذا، ولهذا هذا الحديث من مرة معنا في كتاب الإيمان أنه من أصول أدلة أهل السنة على دخول الأعمال في الإيمان. إيمان بالله، قال فيها في لفظ أتدرون ما الإيمان بالله؟ ما هو الإيمان بالله؟ فسروا لهم شهادة أن لا إله إلا الله ويلزم منها شهادة أن محمد رسول الله، هذا رأس الإيمان، هذه الشعبة الكبرى. ثم بعد ذلك التوحيد، ثم بعد ذلك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، الصلاة المفروضة الخصرات الخمس وإيتاء الزكاة المفروضة، وأن تؤدوا إلى الله خمسا ما غنمتم من المغنم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، كأنه مثلا يحتمل بما أنهم بين معهم كفار وكذا أن يجاهدوهم وكذا، فلهم الغنائم يقتسمونها فيما بينهم إلا الخمس يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حتى يقسمه كما أمر الله. هذه من شعب الإيمان لأنه أدخلها في تفسير الإيمان. طيب، وأنهاكم عن الدباء، الدباء هو القرع، كانوا يعني وإلى الآن يصنع منه آنية يفرغ وكذا ويصير كالإناء، ولكنه إناء يعني مكتوم جدا، إذا أغلق يكون مكتوم، وكل إناء كذلك فإنه يسرع الإسكار إلى ما فيه. طيب، والشيء الثاني الحنتم، نوع من الجرار، الخضرة أيضا مدهونة بأشياء وقيل كان يدخل فيها الدم. والنقير، النقير نوع أيضا من الخشب ينقر ويغلق عليه، طبعا كل هذه أشياء تكون غاية في الإحكام فيسرع الإسكار إلى ما فيها، التغير إلى ما فيها الإسكار. والمزفت كذلك مطلب الزفت والقار، وهذا أيضا يجعل الشيء حار، يعني مع الحرارة تتغير فيه ليش الأجواء السوائل يعني تكون فيها الأشربة. وهذا كان في بداية الأمر، ثم النبي صلى الله عليه وسلم نسخ ذلك، كنت نهيتكم عن كذا، فقال اشربوا في كل وعاء، إن الوعاء لا يحرم شيئا ولا يحلله وكذا، اشربوا في كل وعاء لكن لا تشربوا مسكرا. فالعلماء قالوا هذا منسوخ، لكن المهم أن تهتم بأن لا يكون فيه إسكار، لا يكون فيه إسكار. الشاهد في هذا الحديث والله أعلم قولهم إن هذا الحي من ربيعة، هذا فيه ذكر قبائل ربيعة ومن آمن منهم وما إلى ذلك. قال حدثنا مسدد مر معنا ثقة الحافظ، قال حدثنا حماد، هو حماد بن زيد بن درهم، وهو يعني من أوثق الثقات، معروف من الطبقة إما السابعة أو الثامنة الآن نسيت، لعله من الثامنة، توفي سنة 79 و100، احتمل أنه ينظر. عن أبي جمرة، توفي مع الإمام مالك في نفس السنة سنة 79 و100، لكن مع الفارق لأن الإمام مالك عمر. عن أبي جمرة، أبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي، وكنيته هذه كأنها من الأفراد يعني. أبو جمرة المشهور أبو حمزة، وبعض الناس يصحفون اسمه يقول أبو، لا هو أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي البصري نزيل خراسان، ثقة ثبت من الثالثة، توفي سنة 28 و100، من التابعين هذا والله جماعة. وحصلت له قصة مشهورة مع ابن عباس لعلها تقدمت لنا في مناسبة أخرى، سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول الحبر البحر ترجمان القرآن، توفي سنة 68 بالطائف. وبإليه رحمه الله قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر ألا إن الفتنة ها هنا، يشير إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. طبعا الشاهد في هذا الحديث، هذا الحديث مر معنا، الشاهد فيه أنه قال في رواية أخرى، وهذا من منهج البخاري، منهج البخاري أنه أحيانا يأتي بحديث مختصر يكون الشاهد في رواية من رواياته تشغيلا للذهن وتنبيها للإنسان أن يكون فطنا. فهنا في رواية أخرى قال إيش في ربيعة ومضر، لأنه ذكر الفدادين وكذا غلظ القلوب وكذا، أو من ربيعة ومضر، فإذا في إشارة إلى ذكر ربيعة مع مضر. في الأول والله أعلم ذكره لذكر مضر، وهنا ذكره لذكر ربيعة، وهذا اجتهاد مني، إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفس الشيطان، وإلا في الشراح ذكروا أشياء أخرى وأنا أرى أن فيها بعدا، الذي أراه أنه ذكر والله أعلم هنا ليجدي ذكر ربيعة بدليل ذكر الحديث الذي قبله والله أعلم. أما الحافظ حاول أن يتبع هذا لما قبله لأنه قال فصل مما قبله وهذا فيه بعد الله أعلم. ألا إن الفتنة ها هنا يشير إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. قرن الشيطان والله أعلم إشارة إلى أنه يعني الفتن تأتي من المشرق وقد ظهر مصداق ذلك. كثير من الفتن ظهرت من العراق ومن خراسان ومما وراءهم البدع والخوارج والقدرية والتجهم وكل هذا ظهر من المشرق. وليس معنى هذا أن المشرق أهل شر، بالعكس أهل الحديث أيضا كثير منهم من المشرق، لكن الفتن يعني في المشرق أكثر والانحرافات العقدية و بخلاف أهل الغرب والمغرب أهل الشام مثلا لأنهم بالنسبة إلى جزيرة العرب غرب كما نص بعض المفسرين أنهم قد يدخلون في هذا، وقد جاء في بعض الروايات لا يزال أهل الغرب على الحق ظاهرين واختلف في معناه، قيل أن الغرب معناها الغرب الذي يؤخذ به الماء ليس استحالة غربا وقيل غير ذلك، لكن المهم أن البدع في تلك البلاد أسرع وأعظم والفتن وحتى مسيلمة الكذاب وكذا كلها لا جاء من جهة المشرق بالنسبة للمدينة. وقد يكون معنى هذا أن الشيطان يقرن قرنه مع الشمس عندما تطلع، وأيضا قرن الشيطان قد يكون فيه إشارة إلى الفتن لكن الله أعلم. حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان هو الحكم بن نافع البهراني متوفى سنة 222 ثقة قيل إن أكثر ثقة ثبت قيل إن أكثر حديثه عن شعيب مناول، لا كاد يروي عنه إلا عن شعيب. من هو شعيب؟ شعيب هو شعيب بن أبي حمزة، ولعل أبا حمزة اسمه دينار، وهو ثقة ثبت عابد من أوثق الناس في الزهري، توفى سنة 62 لعله 62 وكذا عن الزهري، وهو حمصي أيضا شعيب. الزهري محمد بن مسلم بن شهاب تقدم لنا قريبا الثقة الحافظ الفقيه من رؤوس الطبقة الرابعة المتفق على جلالته وإتقانه، عن سالم توفى سنة 23 أو 25 عن سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله بن عمر أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وهو من أشبه الناس بأبيه دلا وسمتا، ثقة فاضل من الثالثة متوفى سنة 611 روى له الجماعة. أن عبد الله بن عمر كالصحابي الجليل كان من أتبع الناس للأثر، توفي سنة 63 أو 64 وهو أكثر 74 وهو أكثر الصحابة رواية للحديث بعد أبي هريرة. وبيلي رحمه الله قال باب ذكر أسلم وغفارة ومزينة وجهينة وأشجع. هذه القبائل الخمسة كلها قبائل جاء الثناء عليها في السنة لأنها بادرت إلى الإسلام، وكانت هذه القبائل دون القبائل الأخرى كما سيأتي الكبرى مثل تميم ومثل غطفان، هذه قبائل لها شأن في الشدة والقوة وفي الجاهلية لكنها في الإسلام أبطأت، فانقلب الأمر وصاروا أشرف بسبب مسارعتهم من الإسلام، أشرف في الإسلام بسبب مسارعتهم من الإسلام، وإن كانوا في الجاهلية إن كانوا دون تلك القبائل، ولهذا صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أفضل منهم. ولهذا قال الحافظ هنا هذه خمس قبائل كانت في الجاهلية في القوة والمكانة دون بني عامر بن صعصعة، هذه قبيلة من هوازن سيأتي ذكرها، وبني تميم بن مر وغيرهما من القبائل، فلما جاء الإسلام كانوا أسرع دخولا فيه من أولئك، فانقلب الشرف إليهم بسبب ذلك. أسلم تقدم الكلام عليها، قبيلة أسلم، وغفار هي قبيلة أبي ذر الغفاري، وهي قبيلة من قبائل كنانة، قبيلة من قبائل كنانة، فهي تدخل في قبائل كنانة فهم من مضر. ومزينة، مزينة هذا اسم امرأة عمرو بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر، هي أصلا مزينة، هذه هم أولادها أولاد عمرو بن أد بن طابخة، عمرو هذا أخو تميم لأن تميم هو تميم بن أد، تميم بن مر بن أد، نعم عمه كأنه، ولكن نسب إلى المرأة، وهذا كثير في قبائل العرب يعني تكون مثلا امرأة اشتهرت فينسب إليها بدلا أن ينسب إلى الرجل، مثلا ينسب إلى زوجتي فيقولون مزينة مثلا. كذلك مثلا مثال آخر لهذا باهلة، باهلة هذه قالوا هي مرأة ربت أولاد فلان فنسبوا إليها، وإلا لكن هو يعني هم أولاد أب واحد، فمعروف أن باهلة هؤلاء أبناء فلان ابن فلان ابن فلان، فنسبهم ثابت وصحيح. ليس معنى هذا أنه نسبوا إلى أبي الأم أو أبي المرأة، لا، وإنما اسم فقط، أما النسب كما هو ثابت. فمثلا من هم أبناء مزينة؟ هم أبناء عمرو بن أد بن طابخ، فنسبهم هكذا فلان بن عمرو بن أد بن طابخ، لكن يقال لهم مزينة. وقبيلة مزينة أيضا قبيلة يعني أسلم منها يعني صحابة فضلاء، منهم عبد الله بن مغفل المزني ومنهم غيره. وأما قبيلة جهينة فهم من قضاعة. طيب قضاعة هذه عندها قصة أحتاج أن نعرفها. قضاعة هذه شيء يعني ضخم جدا يندرج تحته قبائل كثيرة، لكنها مترددة بين العدنانية والقحطانية، حتى قيل لبعض النسابين من أكثر عدنان أو قحطان، هل العدنانيون أكثر أو القحطانيون أكثر؟ فقال ما شاءت قضاعة. كيف؟ قال إن تمعددوا فعدنان أكثر، وإن تيمنوا فقحطان أكثر، لأنه تحتهم بطون كثير. هناك قبائل مشهورة كثيرة أنت تسمع بها هي ترجع إلى قضاعة، منها جهينة. قبيلة جهينة الآن إلى الآن نقول فلان الجهني وفلان جهني، ومنهم عقبة بن عامر الجهني صحابي الألفاظ المعروف، هذا بطن من بطون قضاعة، وهناك بطون كثيرة جدا ترجع إلى قضاعة، بطون كثيرة ترجع قضاعة. طيب ما المشهور عند النسابين؟ لاحظ عند النسابين الأشهر أن قضاعة قحطانيون وليسوا عدنانيون، تمام؟ هذا الأشهر، يقولون هي ترجع إلى حمير، وحمير معروف أنها من قبائل اليمن، لكن جاء في بعض الأحاديث ما سيأتي. طيب بعد ذلك إذن جهينة هي قبيلة من قبائل قضاعة. وأما أشجع فهم أشجع ابن بنو أشجع ابن ريث ابن غطفان ابن سعد ابن قيس. قبيلة غطفان هذه المشهورة فيها ثلاث قبائل أساسية، عبس، عبس الذي منهم عنترة ومنهم حذيفة بن اليمان وهؤلاء، وأشجع هذه، وبنو تقريبا بنو مرة كذا، الذين منهم كثير من الفروع الأخرى. نعم، فهؤلاء يقال لهم المري. هذه أشجع هي بطن من بطون غطفان. طيب وكذلك هذه القبائل كلها يعني لها شرف في الإسلام لمبادرتها إلى الإسلام كما سيأتي في الحديث. فيقول سأتيك بأحاديث، هو كأنه يتكلم عن الأنساب، كلما إنسان يعني مثلا كلما جاء حديث فيه ذكر لبعض القبائل أو لبعض الأنساب وهو على شرط يأتي به. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع موالية ليس لهم مولا دون الله ورسوله. هذا تقدم لنا هذا الحديث، قريش سبقت مناقبها والكلام عليها، والأنصار والأنصار سيأتي الكلام عليها في عليهم في يعني بالتفصيل أكثر، وهم على كل حال أوس والخزرج، وهم يرجعون إلى الأزد، يرجعون إلى الأزد، فهم يرجعون إلى أهل اليمن في النهاية، والأوس والخزرج أخوان. طيب وجهينة تكلمنا عليها قبل قليل عن نسبها، ومزينة وأسلم وغفار وأشجع. الشاهد في هذه القبائل الخمس لأن القريش والأنصار لهم فضائل كثيرة جدا سبق ويأتي. موالية أي أنصاري ليس المختصون به ليس لهم مولا دون الله ورسوله، وهذه فضيلة عظيمة قد سبق أنه قال متولي مصالحهم. قيل إن هذا كهذه فضيلة ظاهرة لأنهم كانوا أسرع دخولا في الإسلام من غيره، وقيل إن هذا إشارة إلى أنهم بادروا الإسلام فلم يسبوا كما سبي غيرهم سبي واسترق، وهؤلاء لم يسترقوا لأنهم أسلموا. وهذا إذا سلم قال يحمل على الغالب الشارح قال وقيل ينهى عن استرقاقهم وهذا بعيد. بعضهم ذكر أن هذا معناه أنهم لا يسترقون مدام موالية ليس لهم مولى دون الله ورسوله، لكن هذا قال لك بعيد في بعد. طيب الإسناد، حدثنا أبو نعيم، أبو نعيم هو الفضل بن دكين الثقة الثبت المشهور الراوي الكبير ملائي أحول كوفي. حدثنا سفيان، أبو نعيم يروي عن سفيان الثوري سعيد بن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الإمام الذي جمع بين العلم والعمل، أمر معروف أنه يعني المنكر، فضائله كثيرة جدا، إمام وثقة وحافظ ويعني عابد، وفيه من الفضائل ما الله به عليم رحمه الله تعالى. توفي سنة 61 و100 من السابع. عن سعد، سعد هو سعد ابن إبراهيم كما جاء في بعض النسخ، سعد ابن إبراهيم هو سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، يعني هو حفيد عبد الرحمن ابن عوف، قاضي هو ولي قضاء المدينة، وهو ثقة فاضل عابد، ثقة فاضل عابد من الخامسة. توفي سنة 25 و100 يعني مع الزهري تقريبا أو بعدها. توفي روى له الجماعة هنا وكان عمره 70. عن عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج الثقة الثبت العالم المقرئ، توفي سنة 17 و100 بالإسكندرية، ومن أشهر هو عن أبي هريرة من الثالثة، عن أبي هريرة حافظ الصحابة الدوسي رضي الله عنه، توفي سنة 59 أو 58. وبه إليه رحمه الله قال حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح أنه قال حدثنا نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله. هذا أيضا من فضائل غفار وأسلم، دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا لهاتين القبيلتين النبي صلى الله عليه وسلم فقال غفار وغفر الله لها لأنها أسرعت إلى الإسلام وما إلى ذلك. ويعني قيل إن غفارا كانوا مشهورين بسرقة الحجيج في الجاهلية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع من شأنهم ويمحو عنهم هذا العار، وأسلم سالمها الله لأنها أسلمت سلما وطواعية، وعصية عصت الله ورسوله، عصية بطن من سليم، وهي معروفة ما فعلته في بئر معونة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بعض الصحابة قال نحن نريد كذا وقراء، فأرسل إليهم فقتلوهم أجمعين، فقنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على عصية ورعل وذكوان، فعصية هذه يقول النبي صلى الله عليه وسلم عصت الله ورسوله. وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان قد يكون أو المسمى قد يكون له نصيب من اسمه. لاحظ غفار غفر الله لها، أسلم سالمها الله، عصية عصت الله ورسوله، لكن هذا بسبب الأفعال ليس فقط بسبب الأسماء، لكن قد يكون، ولهذا الإنسان دائما يحرص على اختيار الأسماء الطيبة لغيره ولأولاده مثلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد اسما ليس بجيد يبدله إلى يحوله إلى اسم جيد. فإذا وهذا قالوا فيه جناس يعني لذيذ جدا على السمع وبليغ من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الفصيح البليغ بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. والإسناد حدثنا محمد بن غرير الزهري، هذا الحديث فيه رواية ثلاثة زهريين عن بعض، محمد بن غرير الزهري حدثنا يعقوب بن إبراهيم الزهري عن أبيه الزهري أيضا، كل هؤلاء زهريون. والزهرة طبعا الزهرة هو جد لأم النبي صلى الله عليه وسلم، بطن من قريش معروف تقدم لنا. محمد بن غرير هذا صدوق من 11، روى له البخاري فقط. حدثنا وهو نسبه هكذا، محمد بن غرير هو أيضا من ذرية عبد الرحمن بن عوف، محمد بن غرير ابن الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، هذا قريب له أيضا لأنه يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، يعني يلتقيان في إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري، فهو زهري أيضا، وهو ثقة فاضل من صغار التاسعة، توفي سنة 80 و200. عن أبيه، أبوه تقدم لنا، هو سعد بن إبراهيم ثقة حجة تقول ما فيه بلا ثقة ثقة حجة كل ما فيه بلا قادح، توفي سنة 85 و100 من الثامنة، مدني نزيل بغداد. عن صالح، صالح هو صالح بن كيسان، توفي سنة 140 ونحوها ثقة ثبت من الرابعة. حدثنا نافع، نافع ونافع مولى عبد الله بن عمر، نشر رواه ابن عمر ثقة سبت أبو عبد الله من الثالثة توفي سنة 17 و100 أو نحو ذلك، أن عبد الله، عبد الله هو عبد الله بن عمر طبعا طبيعة الحال، لأن نافع عنه يروي عن مولاه هنا، عبد الله بن عمر صحابي الجليل المتبع للأثر، توفي سنة 73 كما تقدم. وبه إليه رحمه الله قال: حدثني محمد قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. نفس المتن تقدم في الذي قبله. محمد اختلف فيه، هو محمد بن سلام قيل، وهو محمد بن سلام البيكندي السلمي مولاهم، ثقة ثبت من العاشرة، توفي سنة 27 و200، روى له البخاري فقط. وقيل غير ذلك، قيل إنه ابن عبد الله بن حوشب، وقيل إنه ابن المثنى، وليس الذهلية لأنه لم يدرك الثقف. حدثنا عبد الوهاب، هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي من الثامنة أو التاسعة، لعله من التاسعة، من التاسعة توفي، عفوا من ما أدري والله الآن شككت، من الثامنة أو من الثامنة لعله، من الثامنة توفي سنة 94 و100، الثامنة توفي سنة 94 و100. عن أيوب، أيوب هو أيوب ابن أبي تميمة كيسان السختياني من الطبقة الخامسة، ثقة يعني من كبار الفقهاء العباد الثقات، يعني الحجج، حجة يعني ثقة، فقيه كبير الشأن. أيوب هذا أيوب السختياني يحسن بطالب العلم أن يمر على سيرتي، توفى سنة 31 و100 الخامسة أو لو الجماعة. وهو من أشهر رواة عن ابن سيرين، هو ابن عون، لكن ابن عون تأخرت وفاته عنه. عن محمد، إذا وجدت أيوب عن محمد معروف، محمد هو محمد بن سيرين، توفي سنة، الثقة الجليل الذي كان لا يرى الرواية بالمعنى فيما ذكر عنه، توفي سنة 20 و100 من الثالثة، روى له الجماعة. عن أبي هريرة تقدم. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا، هذا هكذا عندي لعله في حاء أو شيء، يبغى أن يكون في حاء تحويل أو ما نحو ذلك. نعم، في بعض النسخ حاء قال وحدثنا، وعلى كل حال هذا هو المعنى. محمد بن بشار قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن ابن أبي بكر عن أبيه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن كان جهينة ومزينة وأسلم وغفار خيرا من بني تميم وبني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصع؟ فقال رجل: خابوا وخسروا. فقال: هم خير من بني تميم ومن بني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصع. وإليه رحمه الله قال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب أنه قال: سمعت عبد الرحمن ابن أبي بكر عن أبيه أن الأقرع بن حابس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما تابعك سراق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة. وأحسبه قال يعني وجهينة بن أبي يعقوب شك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة وأحسبه وجهينة، قال وأحسبه وجهينة خيرا من بني تميم وبني عامر وأسد وغطفان، خابوا وخسروا؟ قال: نعم. قال: والذي نفسي بيدي إنه لخير منه، إنهم لخير منه. وفي بعض النسخ: إنهم لأخير منهم، لأخير منهم. طيب، هذا الحديث أيضا يبين ما تقدم، أن هذه القبائل رغم أنها كانت في الإسلام دون هذه القبائل العظيمة مثل تميم وغطفان وأسد وهوازن أو بنو عامر بن صعصع، بنو عامر بن صعصع هم بطن من هوازن، ونفس الحديث يعني، بس الثاني هو عم، الرواية الثانية عم لأنه قال هوازن، هذه القبائل لها شرف عند العرب. فيقول قال سبب الحديث أن الأقرع بن حابس، أقرع بن حابس تميمي طبعا معروف، أقرع بن حابس تميمي، فقال له: إنما تابعك سراق الحجيج. هذا طبعا يعني من سوء أدبي مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. قال: إنما تابعك، وفي بعض الروايات بايعك، بايعك تابعك، نسختان أو روايتان، سراق الحجيج، يعني كانوا يسرقون الحجيج في الجاهلية، يأتي الإنسان مثلا بشيء مثل عصا عند خطاف ويخطف بها الشيء، فقال سراق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة وجهينة، يعني قبائل ليس لها ذكر وليس سراق حجيج وأشياء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت هذه القبائل التي تحتقرها أنت، أرأيت إن كانت عند الله وفي أو يوم القيامة خيرا من بني تميم وبني أسد وبني وغطفان والقبائل التي أنت تعظمها، يا رأيت إن كانوا أفضل منهم؟ خابوا وخسروا؟ قال نعم، قال والله إنهم لا خير منهم. وفي رواية أخرى قال رأيت إن كان هؤلاء أفضل منهم؟ قال خابوا وخسروا، خابوا وخسروا إن كان هؤلاء يعني القبائل التي هو يحتقرها أفضل من هؤلاء القبائل العظيمة. قال خابوا وخسروا هذه القبائل إذا كان هؤلاء القبائل الدنية أفضل منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنهم الأخير. لماذا؟ لأن المعيار ليس هو شرف الأصل مع الكفر ومع التأخر ومع إيش فائدة هذا، بل المعيار هو السبق إلى الإيمان وإلى الخير وإلى. طبعا هذا لا يلزم منه أن كل فرد من هذه القبيلة أفضل من كل فرد من هذه القبيلة، لا، وإنما المقصود أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء كانوا أفضل من هؤلاء في الجملة. لماذا؟ لأن هؤلاء أسلم، لأن هؤلاء أسلموا وبادروا الإسلام ونصروا الدين، هؤلاء تأخروا وعادوا الدين وكذا، وإن كانوا أسلموا أيضا في النهاية أسلم الجميع. فإذا هذا يحمل على إيش؟ على الغالب. وأظن أن الحافظ ابن حجر صرح بهذا، قال هذا يحمل على إيش؟ على الغالب. نعم، قالوا إنما كانوا خيرا منهم لأنهم سبقوهم إلى الإسلام، والمراد الأكثر والأغلب، هذا هو. لأنه ليس كل هذه القبيلة أسلمت وليس كل هذه القبيلة كفرت، يعني بعضهم أسلم. طيب، فهذا فيه فضائل لهذه القبيلة، قبائل خمس. أرأيتم إن كان جهينة ومزينة وأسلم وغفار، لأربع لم يذكر أشجع، وعامر بن صعصعة هم بطن من بطون هوازن كما تقدم، وهوازن تشمل معهم قبائل أخرى مثل ثقيف من قبائل أشراف العرب، وكذلك بنو سعد الذين منهم حليمة السعدية التي رضع منها النبي صلى الله عليه وسلم هي من هوازن، وكذلك يعني بعض البطون الأخرى. أما الإسناد فقبيصة هو قبيصة ابن عقبة، يعني في رواية عن سفيان الثوري شيء من كلام، لكن ظهر أن البخاري رحمه الله ينتقي من حديثه ما وفق عليه كما هنا متابع. حدثنا سفيان هو الثوري تقدم، حدثنا وحاء قال وحدثنا أو حدثني محمد بن بشار بندار ثقة من العاشرة متوفى سنة 52 و200، كان هو أبو موسى الزمن محمد بن مثنى كفر سيرهان، توفي في سنة واحدة، وهما من مشايخ أصحاب الكتب الستة. حدثنا ابن مهدي هو عبد الرحمن بن مهدي الإمام الشهير متوفى سنة 98 و100، شيخ الإمام أحمد، ويقال هو الذي أرسل له الشافعي بكتاب الرسالة. عن سفيان هو سفيان الثوري تقدم، عن عبد الملك بن عمير اللخمي يقال له الفرسي والقبطي لفرس النسبة لفرس له سابق توفى سنة 62 و100، وهو يعني ممن اعتمد الشيخان حديثه، وإن كان بعض العلماء كالإمام أحمد يطعن في حديثه، لكنه يعني هنا أصلا متابع لأنه روى الحديث من حديث ابن أبي يعقوب أيضا. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ثقة من الثالثة، وهو ابن الصحابي أبي بكرة، عن أبي أبو بكرة الصحابي المعروف الثقفي قيل اسمه نفيع بن الحارث، قيل اسمه نفيع بن الحارث. وأما الإسناد الآخر فهو نفس، حدثني محمد بن بشار غندر تقدم، حدثنا غندر، غندر هو محمد بن جعفر وهو ربيب شعبة ابن زوجته يعني، وهو ثقة صحيح الكتاب، حتى قالوا إذا اختلف الرواة عن شعبة فكتاب غندر حكم بينه، من التاسعة توفي سنة 93 و100 من شيوخ الإمام أحمد. وغندر لقب، وقالوا هي كلمة حجازية تعني معناها مشاغب أو كذا، فكأنه بعض شيوخه قال أسكت يا غندر فمشت عليه. حدثنا شعبة، شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطان أمير المؤمنين في الحديث، الثقة المتقن العابد الحافظ الشهير، أول من فتش عن الرجال بالعراق، من السابعة توفي سنة 61 و100. عن محمد بن أبي يعقوب هذا ثقة التميمي، وهذا من اللطائف، هو تميمي وروي هذا الحديث أنهم خير من تميم وكذا، انظر إلى أمانة رواة الحديث، ثقة من السادسة روى له الجماعة. أنا عبد الرحمن عن أبيه تقدم. وبيلي رحمه الله قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة أنه قال قال أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة، أو قال شيء من جهينة أو مزينة خير عند الله، أو قال يوم القيامة من أسد وتميم وهوازن وغطفان. تميم طبعا قبيلة، تميم بن مر بن أد قبيلة يعني عظيمة وبطونها كثيرة جدا. وأما تميم بن مر بن أد ابن طابخ ابن إلياس ابن مضر، وأسد هو أسد ابن خزيمة ابن مدرك ابن إلياس ابن مضر، وعبد الله ابن غطفان هو ابن سعد ابن قيس ابن عيلان ابن مضر، كل هذا قبائل المضر. ومن بني عامر ابن صعصعة ابن معاوية ابن بكر ابن هوازن، هذه قبائل مشهورة ولها شرف في العرب، ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه القبائل التي تحتقرونها هي أفضل منهم. وشيء أي وبعض، هذا يقيد الحديث السابق حديث أبي بكر، هذا من حديث أبي هريرة. وأظن أن بعضهم حملهم على البعض، البعض هم الذين أسلموا، الذين أسلموا وسبقوا. وعند الله ويوم القيامة طبعا هذا هو المعيار، يعني لأنه يظهر عند، حتى لو كان في الدنيا هؤلاء لهم شأن أكثر، لكن يظهر هذا عند الله يوم القيامة أو يوم القيامة، والمعنى متقارب. فالمعنى العام للحديث هو نفس الحديث. سليمان بن حرب هو الواشحي الأزدي البصري قاضي مكة ثقة ثبت مشهور، توفي سنة 27 و200 جليل. عن حماد هو حماد بن زيد بن درهم تقدم، ثقة ثبت أيضا معروف، توفي سنة 79 و100. عن أيوب هو السختياني تقدم، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة كلهم تقدم. قال أي قال أبو هريرة، قال الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يصرح به، وهذا السلاح معروف له. وما رواه عن أبي هريرة محمد وعنه أهل البصرة كرر قال بعد، فالخطيب روا به الرفع، وذا عجب. معروف اصطلاح ابن سيرين، أهل البصرة إذا روا عن ابن سيرين عن أبي هريرة ربما قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيوب بصري فيرون عنه هكذا وهم معروف عندهم، قال أي قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبي إليه رحمه الله قال باب ذكر قحطان. وأبي إليه رحمه الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. هذا الحديث الذي ذكرناه في المجلس الأول، ذكرنا أنه يؤيد ما ذكره عبد الله بن عمرو فيما أنكره عليه معاوية لو تذكرون. معاوية أنكر قال الناس يتكلمون حديث ليست في كتاب الله. لا، هذا الحديث ثابت مرفوع، رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا. يسوق الناس بعصا كناية عن الملك، كناية عن التحكم والإمارة ونحو ذلك. لكن هل هذا ينافي أحاديث الخلافة من قريش؟ ذكرنا أنه لا تنافي، لأن هذا خبر عن واقع ليس خبرا عن أنه جائز شرعا. طيب، وقد جاءت آثار عن التابعين وعن أو مراسيل أن هذا القحطانية يكون بعد المهدي، المهدي إذا مات يأتي بعده هذا القحطاني، وجاء في بعض الآثار أنه يملك 20 سنة، ولم يأتي تصريح باسمه كما ذكر الحافظ بن حجر أنه لم يقف على تسميته، لكن جاء في حديث آخر أنه يأتي رجل يقال له الجهجاه، وقد ذكر مسلم هذا الحديث بعد هذا الحديث، فأخذ منهم بعض العلماء أن هذا القحطاني اسمه الجهجاه، لكنه ليس صريحا، ليس كما قلنا من قبل أن اسمه الجهجاه، لا هو جاء يعني ما في إشارة، لكنه ليس صريحا في أنه، لأنه جاء الحديث الآخر حديث أبي هريرة أيضا طريق أخرى لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له جهجاه فقط، ليس فيه أنه قحطان، لكن بعض العلماء كانوا أخذوا تفسير هذا بهذا. لا تقوم الساعة، يعني هذا من أشراط الساعة قبل، وهذا يشير بأنه يعني هذا من أشراط الساعة، قال ابن حجر التي لم تقع بعده، حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا. الشاهد في قول من قحطان والنسبة إلى قحطان، والإسناد عبد العزيز بن عبد الله والأويسي ثقة من العاشرة قدم لنا من كبار العاشرة، قال حدثني سليمان بن بلال المديني ثقة من الثامنة توفي سنة 78 و100 كذا، عن ثور بن زيد، ثور بن زيد المدني ثقة، عن أبي الغيث اسمه سالم أيضا، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله ويلي رحمه الله قال باب ما ينهى من دعوة الجاهلية، وفي نسخة من دعوة الجاهلية، أبي إلي رحمه الله قال حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب فكس أنصاريا فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى أهل الجاهلية، ثم قال ما شأنهم، فأخبر بكسعة المهاجري الأنصارية، فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها خبيثة، وقال عبد الله بن أبي بن سلول أقد تداعوا علينا، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا العز منها الأذل، فقال عمر ألا تقتل يا رسول الله هذا الخبيث، لعبد الله بن سلام، لعبد الله بن عفوا صفر الله، لعبد الله ابن لعبد الله فقط لا ابن أبي. وفي نسخة فلا نقتل ألا نقتل بالنون يا رسول الله هذا الخبيث لعبد الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. باب ما ينهى عن دعوة الجاهلية، دعوة الجاهلية كما قلنا مسألة النسب يعني وسط بين طرفين، لا يقال يعني لا ينتفع بها البتة ولا يغلى فيها ويضيع فيها الأوقات، هذا من جهة العلم، وأيضا من جهة الانتساب تعرف لكنها لا يغلى فيها ولا يفتخر بها، وكذا الفخر بالأحساب وكذا منهي عنه. فمن ذلك دعوة الجاهلية. ما معنى دعوة الجاهلية؟ دعوة الجاهلية قال ابن حجر رحمه الله دعوة الجاهلية الاستغاثة عند إرادة الحرب، كانوا يقولون يا آل فلان فيجتمعون فينصرون القائل ولو كان ظالما، هذا هو الإشكال أنهم ينصرون أخاهم ظالما أو مظلوم، فجاء الإسلام بالنهي عن ذلك، وهذا حرام كون الإنسان لا، وإنما المشروع هو ما جاء، حتى جاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدعوا الجاهلية، قالوا لا، قال لا بأس، ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، كيف في الإسلام؟ فإن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر. فجاء هذا أيضا من حديث أنس عند البخاري أنه قال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال رسول الله هذا المظلوم كيف ننصر الظالم، قال فلينهه عن ظلمه فإنه نصر له، كما قال صلى الله عليه وسلم. فنصر الظالم نهيه عن الظلم، أنك تنصره على نفسه وعلى شيطانه، فهذا هو المطلوب، ليس أن تنصره على عدوه وهو ظالم، هذا لا يجوز، هذا من أمور الجاهلية، تقول مثلا هذا ابن عمي، أنا وأخي على ابن عمي وأنا ابن عمي على الغريب مطلقا هكذا حتى لو كان ظالما، هذا لا يجوز، هذا باطل، هذا من أمر الجاهلية. ولهذا قال هنا هذا الحديث فيه قصة، يخبرنا جابر رضي الله عنه أنهم غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الغزوة هي غزوة المريسيع كما ذكر الحافظ ابن حجر، ومعروف في التفسير أن قوله تعالى يقول لا يرجعنا، أنه ما ذكر عن المنافقين أنهم قالوا لا يرجعنا المدينة، أن هذا تعلق بغزوة المريسيع. غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة المريسيع، وقد ثاب معه، قال أي اجتمع معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، يعني في الأول كان الأنصار أكثر من المهاجرين، لكن قليلا قليلا صار القبائل تهاجر وتهاجر المدينة حتى زاد عدد المهاجرين، ليس من قريش فقط بل من أسلم ومن كذا ومن أشجع ومن قبائل كثيرة، وكان من المهاجرين رجل لعاب، رجل لعاب قال ابن حجر أي بطال، يعني يمزح كثيرا ويدخل في أشياء يعني أحيانا قد يكون فيها ما فيها مثل ما فعل هنا، فكسع أنصاريا، كسع أي ضربه على دبره، فطبعا هذه إهانة، فغضب الأنصار غضبا شديدا فتداعوا، قال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري، وهذا المهاجري قالوا هو جهجاه بن قيس الغفاري، هذا ليس له علاقة بجهجاه الذي قبل قليل، هذا جهجاه بن قيس الغفاري، هذا صحابي كان أجيرا لعمر بن الخطاب، فهو باعتباره محسوب على من؟ على المهاجرين، لأنه مولى لعمر أو أجير لعمر، وهو غفاري ليس من الأنصار، والأنصاري هو سنان بن وبرة حليف بني سالم الخزرجي، يعني حليف من حلفاء الأنصار، فكل واحد دعا، هذا دعا الأنصار وهذا دعا المهاجرين، ولهذا قال حتى تداعوا، وقال قال الأنصاري الأنصار، قال المهاجرين المهاجرين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوة أهل الجاهلية، يعني دعوة الجاهلية بدأت تقول لي الأنصاري، قد جاء في رواية أنهم قالوا لا يعني لا نقصد نصره ولو ظالما، ثم قال ما شأنهم، فأخبر بكسعة المهاجرين الأنصاري، وهذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهذا فيه مئات شواهد في السنة الصحيحة، الآن يقولون الولي يعلم الغيب، هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف ما هو الخبر حتى سأل فأخبر، وبعضهم يقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ذاك صاحب البردة، وإن من علومك علم اللوح والقلم. هذا باطل. ودين نجلس نتأول البيت. لماذا أصلا؟ لماذا يقال هذا؟ قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها خبيثة. هذا المعتمد كما قال حافظ بن حجر أنه يقصد بها دعوة الجاهلية. دعوها أي دعوا دعوة الجاهلية فإنها خبيثة منتنة. وقيل الكسعة، لكن طبعا هذا بعيد كما قال حافظ بن حجر المعتمد الأول. وقال عبد الله بن أبي بن سلول، طبعا انتهز الفرصة، وسلول هذه جدة له أو يعني أم له أو نحو ذلك، يعني هي امرأة، هي امرأة. ولهذا يقال عبد الله بن أبي بن سلول، فيعرب ابنه بإعراب عبد الله وينون الاسم لأنه ليس جدا له، ليس أبي بن سلول، لا، عبد الله هو الذي ابن سلول. وسلول قال هنا سلول أمه، هذا رأس منها، أظنها امرأة من خزاعة، خزاعية. فطبعا استغل الفرصة لنفاقه، أقد تداعوا علينا المهاجرون، يتداعون علينا، نحن استضفناهم في المدينة عندهم ثم كثروا وصاروا. ولهذا جاء في بعض الأخبار أنه قال سمن كلبك يأكلك، يعني أنت تسمن الكلب إلى أن يأكلك، نحن استضفناهم وهم كانوا لا يجدون مكانا وكذا، فآويناهم إذا بهم يعتدون علينا الآن. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، هذا حكاه الله عز وجل عنه في القرآن ورد عليه، قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين، وهذا فيه إشارة إلى، ومع ذلك ما قال إنه سيخرجه، لكنه ذكر أن العزة الحقيقية لله ولمن أطاعه من الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والمؤمنين. فقال عمر لما بلغه قول عبد الله بن ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث، هذا الخبيث إذا لنا في قتله، اشتد أذاه لعبد الله، يعني في شأن عبد الله بن أبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه، وهذا فيه مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم للمصلحة في الدعوة ولسمعة الدعوة، لا يريد أن الناس يتكلمون أنهم كانوا إيش، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتل بعض المسلمين وأنه قد يتهمهم بأنهم كفار في الباطن أو منافقون فيتشوه سمعة الدعوة. وهذا فيه رد على الذين يقولون لا نقول الحق في كل مكان وزمان وليذهب إلى جهنم من شاء. لا، من الذي قال هذا؟ لا، نحن نتألف الناس ونهدي، نحاول أن يعني نيسر الحق للناس ونزيل الشبه عن الناس ونقطع ونراعي الناس، هذا مطلوب. هل النبي صلى الله عليه وسلم مميع؟ قل هذا لتكفر، إذن هذا كلام باطل. مراعاة المصالح في الدعوة وسمعة الدعوة وكذا من صميم الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك إقامة الكعبة على قواعد إبراهيم من أجل هذا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي أهل عبد الله بن أبي لأنه ذو مكانة في الخزرج وكذا، ويعني قد يثير قتله أو إيذاؤه نعرات. ثم إن عبد الله بن أبي كان كثيرا ما يستخفي بأموره، لم يظهر الردة الصريحة التي تقتضي ردة صريحة، يقول أنا أكفر مثلا بالقرآن وأكفر بالرسول وكذا، إنما يطعن من الخلف في أشياء يعني في خفاء وفي كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمله بالظاهر، بل لما مات، وهذا من سعة قلب النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته، أراد أن يصلي عليه، بل صلى عليه ثم نهاه الله عز وجل عن ذلك، وقال لو أعلم أني لو استغفرت له أكثر من 70 مرة غفر له. أي قلب هذا؟ هذا قلب النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث رحمة للعالم، وإن كان الله عز وجل قد نهاه عن ذلك. وهذا من موافقة عمر، لأن عمر أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يصلي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. الإسناد محمد قيل هو ابن سلام، قد تقدم أنه ثقة ابن من العاشرة، روى له البخاري فقط، توفى سنة 27 و200. مخلد بن يزيد قال هنا الحراني الجزري أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز المكي الأموي مولاهم ثقة ثبت، وإن كان يعني يوصف بالتدليس لكن هنا صرح بالسماع، ومتوفى سنة 150. قال أخبرني عمرو بن دينار، عمرو بن دينار القرشي المكي الأثرم، توفى سنة 27 و100، ثقة ثبت من الرابعة، أنه سمع جابرا، جابر هو ابن عبد الله الأنصاري الخزرجي السلمي بفتح اللام والسين أيضا، وأصله بالنسبة لبني سلمة، وهو من المكثرين السبعة رواية الحديث، وممن عمر ومات يعني في سنة 70 أو نحوها في المدينة. وقيل رحمه الله قال حدثني ثابت بن محمد هو العابد الكوفي صدوق، قال حدثنا سفيان هو الثوري عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الثقة الثبت الورع المقرئ، توفى سنة 48 أو 47 و100 من الخامسة، عن عبد الله بن مرة، عبد الله بن مرة الهمداني الكوفي، عن مسروق، مسروق بن الأجدع ثقة الجليل من لعله من الثانية، توفى سنة 61 ونحوها، عن عبد الله حج فلم يبت إلا ساجدا، وفضائله كثيرة. عن عبد الله هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن سفيان، هذا إسناد رجح الحافظ أنه متصل أيضا بنفس الأول ثابت بن محمد، عن سفيان. عن زبيد، زبيد هو ابن الحارث اليامي من الثقات المعروفين، عن إبراهيم والنخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي ثقة الجليل معروف، متوفى سنة 95 من الخامسة، 95 فقط من الخامسة. عن مسروق ثقة فقيه معروف، هذا إبراهيم. عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا، هذا من العبارات التي تدل على أن الفعل من الكبائر، من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. التسخط حرام، وهو منافاة كل فعل أو قول ينافي الصبر، فمن ذلك ما كان مشاعر عنده من ضرب الخدود، هذا مما ينافي الصبر. وشق الجيوب، الجيب هو مسلك العنق، كون إنسان يقطعه مثلا النساء وكذا، يقطع الثياب أو كذا، ودعا بدعوى الجاهلية أيضا يقول كلاما يعني فيه تسخط على القدر، كل هذا من الكبائر. وقيس عليه، يعني ليس مقصود هذا فقط، مثلا بعض الناس يأخذ التراب ويضعه على، أو مثلا يكسر أشياء، أي فعل يدل على التسخط فهو حرام ومحرم. فإذا هذا الشاهد فيه قال ودعا بدعوى الجاهلية، ويحتمل أنه دعا بدعوى الجاهلية أيضا، يعني دعا بدعوى الجاهلية، يحتمل أيضا أنه دعا بدعوى الجاهلية السابقة، يعني يا آل فلان ويا كذا، وينتصر بأهلها على ظلمه، هذا لا يجوز. طيب، كان ينبغي لنا أن نأخذ باب قصة فزاعة، لكن لعلنا نرجع إن شاء الله إلى الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.